قوله تعالى قالوا إنا معكم قال محمد بن إسحاق محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أي إما على مثل ما أنتم عليه إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. قال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الربيع بن أنس وقتادة قوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على قميعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية قوله تعالى هذا لا يمنع من استهزائهم في الدنيا ويستهزئون في الدنيا وفي الآخرة ويمده في طغيانهم يعلمون استهزاؤهم في الدنيا ستره عليهم في بعض الأحيان وعدم إظهار نفاقهم وإملاؤهم وعدم المعاجلة في العقوبة هذا نوع من المكر بهم والاستهزاء بهم كونهم يملون إملالهم ولا يعجل لهم العقوبة حتى يستمروا فيما هم عليه من الباطل ويمدون وربما ظنوا بهذا أنهم على هدى لما أنظرهم الله وأمهلهم هذا نوع من الاستهزاء بهم والمكر بهم. ويوم القيامة كذلك يظهر له نور فيظنون أنهم ناجون ثم يطفئ نورهم ويساقون إلى النار صلى الله عليه وسلم هذا خداع لهم وسرية بهم كما فعلوا في الدنيا جزاء وفاقا. نعم هذا الوصف لله بهذا المعنى حق لأنه استهزاء بهم في محله وفي مقابله بخلاف الاستهزاء الظالم فإن الله ينزه عنه سبحانه وتعالى. أما استهزاء بهم ومكر بهم وخداع لهم وكيد لهم كما فعلوا بالحق فهذا لا نقص فيه. نعم قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قال تعالى وما اشبهه من استهزاء الله تعالى لطه وتخبيته ومكره وخديعته للمنافقين واهل الشرك به في الدنيا والاخره نسال الله العافيه. نعم عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما رتبوا من معاصيه والكفر به. قال وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إلى مخربه أنا الذي خدعته ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا كذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله يستهزئ بهم على الجواب والله لا يكون منه المكر ولا الحزء والمعنى أن المكر والحزء حاق بهم. فقال الأول هو الصواب يقول الأول هو الصواب هو استهزاء الحقيقة ومكر بهم وخداع لهم وكيد لهم بسبب ما فعلوا من الباطل عملهم بمثل ما يستحقون وبمثل ما فعلوا نسأل الله العافية. والمكر بالحق والخداع بالحق والكيد بالحق وصف كمال ولا نقص فيه وإنما النقص فيما إذا كان المكر بباطل والخداع بباطل والكيد بباطل هذا هو محل النقص ومحل التنزيه. قال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم